ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطعا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو مولى إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة إلا كتب لهم ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين. هذه المقطع الأخير في سورة التوبة. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب أن يتخلفوا عن رسول الله، هذا توبيخ خفي، تقريع له، يعني كيف تتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج للقتال وأنتم في بيوتكم؟ ألا تستحيون من أنفسكم؟ ألا تستحيون من الله؟ ألا تستحيون على رجولتكم؟ كيف تتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرب وحمارة القيد والضح في الشمس كما قال أبو خيثمة؟ أبو خيثمة في ظل ذليل وماء بارد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالحر والضح، ما هذا بالنصر؟ ليس هذا بالعدل. والله لا أدخل عريشا حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم لستم أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يدعي من علماء الأرض أنه أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أكثر منه فائدة لمجتمعه، ووجوده بقائه في داخل مجتمعه أفضل لأمة من بقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فليشر ببنانه. ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خير من وطئ الثرى، وهو الذي علم هذه الأمة دينها، كان في الصف الأول يتعرض للقتل والجراح وتكسر رباعيته. الناس الآن يقولون فلان مجتمعه بحاجة إليه، لا، إن الجمال بحاجة أشد من حاجة مجتمعه إليه، إن الأجمال بحاجة إلى نماذج تسير أمامه، بحاجة إلى أسرة حسنة حتى تقتفي خلفها، حتى تمشي على خطوه. ولذلك نحن لما نتكلم عن الجهاد نقول كان حمزه وكان مصعب وكان معاذ بن جبل وكان المثنى وكان القعقاع، لماذا لا نقول فعل العالم الفلاني كذا وفعل الداعي الفلاني كذا وشجاعة الكاتب الفلاني او صاحب الدعوة الفلاني كذا وكذا؟ لماذا فقط عندنا قصص الأقدمين، قصص الصحابة، لماذا لا تجدد هذه القصص من جديد؟ وإذا لم يجدد العلماء من الذين يجددونها؟ يجددون هؤلاء الذين يبحثون عن لقمة الخبز، يسيرون من الصباح ويرجعون بعد العشاء حتى يجمعوا رغيفا لرغيفا وقوتا لعائلتي. العلماء الدعاء الذين يفقهون هذا الدين هم الذين يحافظون اكثر. ويلا للذي لا يعلم مره، ويلا للذي يعلم وما يعمل سبع مرات. وليس من علم كمن لم يعلم، وحساب الناس يوم القيامة حسب على علمه. فإذا قعد الجاهل وقعد العالم فإثم العالم أضعاف وأضعاف إثم الجاهل، لأن بقعود هذا قعد الكثيرين وأصبح الناس ينظرون. لو كان الجهاد في 40 في أفغانستان ماذا لا يذهب فلان ويذهب فلان ويذهب فلان؟ هؤلاء لا يعلمون الحكم الشرعي، نحن نعلمهم معرفهم أتقياء ورعين صالحين صادقين. إذا موقفهم يشكك الجماهير بحكم هذا حكم هذا الجهاد. ما كان لأهل المدينة يوم حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. يرغبوا بأنفسهم عن نفسه أن يترفعوا عن مكان هو فيه. يعني كلمة أن يكون في المكان الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ذلك بأنه لا يصيب لهم ظمأ عطش ولا نصب تعب ولا نخلص جوع في سبيل الله. ودائما القتال يقيد في سبيل الله. وكلمة في سبيل الله إذا أطلقت في القرآن الكريم أو في السنة كما قال ابن حجر أن يتبادر منها الجهاد والقتال. لغدية أو راحة في سبيل الله عن القتال، يعني للجهاد. والجهاد إذا أطلقت في القرآن أو السنة إنما تعني القتال، ليس الدعوة وليس التبليغ وليس الموعظة وليس الخطبة وليس ما فقط القتال يعني. والقتال في الإسلام في سبيل الله، ومن قاتل لتكون كلمة الله هي الأولى فهو في سبيل الله. لا يسجن دمه ولا نصبه ولا مخمصه جوع في سبيل الله، ولا يطعون موته وميز الكفار يغيظ يغضب ويرهب، ولا ينالون من عدو النملة أي غفرا أو نصرا، ولا أطلقت رصاص عليهم إلا كتب لهم به عمل صالح. كلهم مكتوب، الآن مكتوب لكم كل شيء. إذا كان خروجكم في سبيل الله تمامكم ونجزكم أجرا كله، الطعام أجر واللعب أجر والمزح أجر والنوم أجر، كله أجر ما دمت خارجا في سبيل الله. وإذا مت الآن فأنت شهيد، حيث ما مت، مت بالإسهال، مت بالمرض، مت بالتدريب الرياضي، قفزت من مكان عالي وجئت على رأسك ومت ففي سبيل الله، أطلقت رصاصة من أخيك فأصابت منك مقترا فأنت شهيد، أطلقت رصاصة خطأ على نفسك وقتلت فأنت شهيد. في الحديث الصحيح من وضع رجله بالركاب فاصلا فوقفته دابته فمات، أو لدغته نامنا يعني أفعى فمات أو عقرب أو موت بأي حد في المات، موت بأي موت فهو فيه فهو شهيد وإن له الجنة وإن له الجنة. حديث صحيح. ولذلك مت حيث مت. والآن أنت لا فرق، الآن بعد أن خرجت في سبيل الله خلاص أمرت القتل بالنسبة لك سواء، الأجر واحد الشهادة، هي الشهادة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يهاجر في سبيل الله والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا أو للتخيير ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونا. فالموت القتل كل واحد بمثلة ذلك. فكن مرتاح مطمئنا. لكن فقط نحن لا نغسل الذي يقتل في المعركة ولا نكفنه ولا نصلي عليه لأنه في نظرنا هو الذي يعمل معاملة الشهيد. لكن الآن أنت في ميدان التدريب لو قتلت برصاصة لا نغسلك ولا نكفنك ولا نصلي عليك نعتبرك شهيدا. حيثما كنت على الطريق قتلوك أعداء الله الشيوعيون العملاء لا نغسلك ولا نكفنك ولا نصلي عليك أنت شهيد. فهو شهيد لأن له الجنة. ولذلك هذا الراحة الكاملة. ثم الآن أنت بدأت خطوة الرباط. ورباط لأن في سبيل الله خير من الدنيا ما عليها. خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. والذي يموت مرابة لا يختم على عمله يبقى ديوانه مفتوح إلى يوم القيامة ويبقى ملكه يسجل إلى يوم القيامة. آخر صفحة من الصفحات كم كنت تائبا ها تبقى كل يوم يؤخذ عنها فوتوكوبي يعني نسخة وتضاف إلى سجل أعمالك وإلى يوم القيامة. ما من ميت إلا ويختم على عمله إلا الذي يموت مرابطة فإنه ينمى عمله له إلى يوم القيامة ويغذى برزقه غدوة وعشية من الجن يأتي طعام من الجنة ويؤمن عذاب القبر والفتان مثال منكر ونكير وهذا نعمة. ليش؟ لأن كل الدين قائم على أن الدنيا التي تقاتل وقف القتال ذهب الدين إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فضاء المساجد يستولي الكفر وينتشر الشرك ويضيع الإسلام ويضيع الإيمان. أما أن يعمل الإسلام كله في الأرض كلها رصاص وقف الرصاص الروس يستولون على أفغانستان يمنعون المساجد يمنعون القرآن يمنعون كل شيء. هذا حاكم عدن اسمه سالم البيض سالم البيض يقول لا نريد انهم نعلم القرآن في المدارس لا حاجة للقرآن ما. وانا لما احد جامعة سميها جامعة ناسي تنق مدارس ماركس ولمين لا ما في قتال في قتال خلاص. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. ولكن الله بفضل على العالمين بان فرض عليهم الجهاد. الجهاد فريضة. الجهاد نعمة من الله عز وجل على البشر. ولا يمسكون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا. مهما كانت النفقة صغيرة انت دفعت عشر البيوت هذه قد تكون عند الله عز وجل اعظم من مليون درهم يدفعه تاجر في الامارات او في السعودية. ودرهم صدق 100,000 درهم في الحديث الصحيح. اما درهم الذي صدق 100,000 درهم رجلا عنده درهم انت صدق باحدهم. اما الذي انفق 100,000 درهم فاخذ من طرف مالها من ارض مالهم الكثير. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا تستصغر شيئا. لقد انزل الله عز وجل قرآنا مثل بساع التمر الذي تصدق به ابو عقيل فاعطم كتين مستمر. ابو عقيل جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعد لغزوة تبوك قال بساع من التمر. قال يا رسول الله عندي ساعة من التمر تصدقت بعدني وادخلت الاخر لاهلي. فصار المنافقون ينظرون ويسخرون ان الله غني عن صاع هذا. فالله عز وجل قال لهم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم سخر الله منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ما زال في الكلتين مستمر في القرآن يتلى إلى يوم القيامة فلا تستظهر شيئا، لا تستظهر أي نفقة مما كانت صغيرة ولا الدولار ولا عشر الدولار، لأنك تمسك بيت النقل ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فمن ذلك الناس يشاركونكم الأجر، ومن الذين يترددون على أبواب السفارات الباكستانية ويحرمون من التأشيرات. هؤلاء أجل من تعذيركم. إن في المدينة إلا رجالا في الحديث الصحيح في مسلم، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كان معكم حبسهم المرض أو حبسهم العذر. فكل من يحاول أن يأتي ولكن من لما من أجهزة الأمن أو بسبب عدم وجود جواز السفر أو غير ذلك فإن شاء الله يشارككم في الأجر. أما الأجر الكبير فهو على الذي وصل إلى العين ورجع عطشان، وصل كذا ورجع بصيب والله، يصل إلى أرض الجواد ويرجع، أين يرجع؟ يرجع إلى بلاده، لا يستطيع أن يتكلم، لا يستطيع أن يتحرك، لا يستطيع أن يحمل رصاصة، لا يستطيع أن يقول لا إله إلا الله بصوت عالي بين 54 من الشباب. كيف لا يحاسبه الله عز وجل ويعذبه عذابا أليما هذا يوم القيامة؟ كيف؟ ارتد على أعقابه خاسرا بعد أن وصل وبعد أن دفع ثمن التذكرة، نعم ضعف نفسي الشيطان مسكم القتامي لا تلا يقول لك أنا على البن قضى قضى وأنا البن مع المنجات يخرج المدينة دون أرض دائنة. وما قال أحد وما رأينا أحد من الصحابة منعه الدين عن الجهاد أبدا أبدا، وكل صحابة معدن المدينون لا صحابة مدينون. الرسول صلى الله عليه وسلم لقي ربه ودره مرهون عند يهودي على شعير، هل كان هذا معهم من الخروج لتبوك وللخندق ولخيبر ولغيرها؟ أي أنكر هذا الذي يعتبرون به؟ حتى سير ابن تيمية كان له رجل استنفر للقتال يعني صار نفير وعليه دين ما لا يفعل، قال إن كان عنده الفدان إن كان عنده وفاء للدين فهذا أولا يجهز نفسه من الدين لا يسد دينه، يجهز نفسه ويترك لأهله وأولاده نفقة، وبعد ذلك إذا بقي شيء لا يسده للدائنين إلا إذا كان الدائنون الذين يقبضون هذا المال ينفقونه في الجهاد، فإذا كانوا لا ينفقونه في الجهاد لا يسدهم، لا يسدهم مثل الفتوى ابن تيمية سمعتم؟ هل سمعتم؟ نعم. أما الذي ليس عند المال يسد فهذا من باب أولى، لا يسد دائنه. قال لابن تيمية رجل عنده مال يريد أن يتصدق به أو يزكيه أو يزكيه، يريد أن يتصدق به وأنا من الجنود وأمامه فقراء، إن أعطي المال من الجهاد مات الفقراء من الجوع، قال أعطي الجهاد ولي يمت الجياع، لأن الله عز وجل أو من خلال كلام الفقهاء جميعا اتفقوا على أنه يجوز قتل المسلمين المتطرف بهم الكفار. يعني اذا كان عندنا مجموعة من الاسرة, اذا كان عند الكفار مجموعة من اسرة المسلمين وتطرف بهم, اي وضعهم اننا نكترف, فهل يجوز لنا ان نطلق على الكفار اذا كنا نقتل المسلمين؟ نعم يجوز لنا ان نطلق على الكفار وان قتلنا المسلمين. فاذا كان باتفاق الامة, باتفاق الامة, باتفاق الفقهاء يجوز قتل المسلمين في حالة الحرب اذا اضطررنا لمواجهة الكفار, ففي هذه الحالة اولى, لان في حالة الجوع يموتون بفعل ربهم, واما في حالة التطرف يموتون بفعلنا, والموت بفعل الله عز وجل اخف بنسبة لنفوسنا من موتهم بايدينا. يقول ابن تيمية: سئلت عن من عليه دين وله ما يفيه وقد تعين الجهاد اصبح سربان, فقلت من الواجبات ما يقدم على وفاء الدين كنفقة النفس والزوجة والولد الفقير, ومنه ما يقدم وفاء الدين عليه كالعبادات من الحج والكفارات, ومنه ثم يقول: فان كان الجهاد المتعين لدفع الضرر كما اذا حضر العدو او حضر الصف, اذا جاء العدو قدم على وفاء الدين كالنفقة بل اولى من نفقة النفس والزوجة, وان كان استنفار فقضاء الدين اولى. يعني اذا الامام الامير قال له انت تعال فهو يوفي الدين, اذا الامام لا ينبغي له استنفار المدين مع الاستغناء عنه, مفهوم؟ طيب. ولذلك قلت: لو ضاق المال عن اطعام الجياع والجهاد الذي يتضرر بتركه قدمنا الجهاد وان مات الجياع, كما في مسألة التطرف اولى, فان هناك نقتلهم بفعلنا وهنا يموتون بفعل الله. وقلت ايضا: اذا كان الغرماء يجاهدون بالمال الذي يستوفونه فالواجب وفائهم لتحصيل النكحتين الوفاء والجهاد, ونصوص احمد توافق ما تقدم وقد ذكره الخلال. بل يقول ابن تيمية: اذا كان الحال مثل حالنا هذا في فلسطين في افغانستان, اذا تعين فرض الجهاد يجيد الدابة الراحلة والذات ليس شرطا كالحج, لا, يجب على الناس ان ينفروا ولا النساء, يعني يجب على الاردني ان ياتي من عمان ناسيا اذا لم يجد ثمن التذكرة, والمصري ان ياتي من القاهرة ولا ناسيا, والسعودي ان ياتي من مكة ولا ناسيا, مع القلة والكثرة مع المشي والركوب. هذا نص ايه ابن تيمية. يقول, اسمع كلام, يقول: فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء اوجب بعد الايمان من دفعه. اولا لا اله الا الله محمد رسول الله, وقبل الصلاة والصوم والزكاة والحج ما الى ذلك دفع العدو. فالعدو الصائل يعني الذي يسير يعني يخطو على المسلمين بقوته, فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء اوجب بعد الايمان من دفعه. ثم يقول على ان الجهاد يقدم على الصلاة. سئل ابو عبد الله عن الغزو, ابو عبد الله احمد بن حنبل, في شدة البرد في مثل الكانونين, كانون الاول وكانون ثاني, يعني ديسمبر ويناير, فيتخوف الرجل ان خرج في ذلك الوقت ان يفرط في الصلاة, فترى له ان يغزو او يقعد, فترى له ان يغزو او يقعد. قال: لا يقعد, الغزو خير له او افضل. لا افضل, الغزو خير له او افضل. فقد قال الامام احمد بالخروج مع خشية تضييع الفرض, لان هذا مشكوك فيه ان افضل على الصلاة, او لانه اذا اخر الصلاة بعد الاوقات عن وقتها كان ما يحصل له من فضل الغزو مرضيا على ما فاته, وكثيرا ما يكون ثواب بعض المستحبات او واجبات الكفاية اعظم من ثواب واجب, من ثواب فرد. يعني هذا الكلام احمد بن حنبل يفتي به ايام ان كان الجهاد فرض كفايه, يقول له وغزو, الغزو افضل. وابن تيميه يعلم ذلك يفسر لان فرض الكفايه هنا قد يكون ثوابه اعظم من الفرد, من فرض الصلاه. قال: فمن زكى بدرهم وتصدق بألف درهم فأي صدقة بألف درهم أعظم من أجر الفرض الذي هو الزكاة بدرهم. ثم يقول سئل أحمد عن الرجل يغزو قبل الحج، قال نعم لا نرى بالغزو قبل الحج بأسا قبل الفريضة، مع أن الحج عند أحمد بن حنبل فرضه على الفور، بمجرد أن تم الكزادة والراحلة يجب عليك أن تحج، وأن تحج ومع ذلك فالجهاد مقدم على حج الفريضة عند أحمد، وأحمد يقول حج الفرض على الفور. طيب وهذا متى؟ متى؟ عندما كان الجهاد فرض كفاية. قال ابن بختان سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن الرجل يغزو قبل الحج، قال نعم إلا أنه بعد الحج أجود. سئل عن رجل قدم غزو يريد الغزو ولم يحج، فنزل على قوم في دوساور مثلا تثبتوها عن الغزو، قالوا لروى على بلادك جاد في بلادك، وقالوا إنك لم تحج تريد أن تغزو؟ قال أبو عبد الله يغزو ولا علي، يعني لا يرد عليهم، فإن أعانه الله فيما بعد يعني حج ولا نرى بالغزو قبل الحج بأسا. ثم يقول ابن تيمية وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلد الواحد، ما في فرق بين السعودية والأردن وفلسطين وأفغانستان، بلاد الإسلام كلها واحدة فالبلد واحد بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب المسير إليه بلا ابن واحد. سامعين كلام ابن تيمية؟ وأنه يجب المسير إليه بلا ابن والد ولا هريم، يعني ولا دائم، يعني لا يصاب والد ولا هريم، ونصوص أحمد صريحة بهذا وهو خير مما في المختصرات. يقول وقتال الدفع أو يقول ايش هذا، لكن هل يجب على جميع أهل المكان المسير إذا نظر إليه؟ الكفاية كلام أحمد فيه مختلف، وقتال الدفع مثل أن يكون العدو كثيرا لا طاقة للمسلمين به، لكن يخاف إن صرف عن عدوهم عطف العدو على من يخلصون من المسلمين، فهنا قد صرح أصحابنا بأنه يجب أن يبذلوا مهجهم ها في الدفع عمن يخاف عليهم. ونظيرها أن يهجم العدو على بلاد المسلمين تكون المقاتلة أقل من النفس، فإن انصرف الجيش الإسلامي أو المجاهدون الأفغان استولوا على الحرم، فهذا وأمثاله قتال دفع لا قتال طلب. قتال الطلب الذهاب إلى العدو في بلاده مثل أن نذهب لفتح موسكو إن شاء الله، قتال الدفع مثل ما هو في أفغانستان وفي فلسطين عندما يدخل العدو بلادنا، فهذا وأمثاله قتال دفع لا قتال طلب، لا يجوز الانصراف فيه بحال، لا يجوز الانصراف فيه بحال، لا يجوز ترك هذا الجهاد، وإن كنا ربعهم أو أسرهم يجب القتال. ثم ابن تيمية يشير إلى قضية مهمة، من الذين يستفتون في الجهاد؟ يقول ورى ابن تيمية على أنه لا يستفتى في الجهاد إلا العلماء الذين في أرض الجهاد، لا يستفتى في الجهاد إلا العلماء الذين يعرفون حال الجهاد وفي الجهاد. يقول ابن تيمية والواجب أن يعتبر في أمور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح الذين لهم خبرة بما عليه أهل الدنيا، لا دين الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين يحفظ لأتى حديث وصير تسأل فيه، لا دين الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين فلا يؤخذ برأيه، ولا برأي أهل الدين الذين لا خبرة لهم في الدنيا، ولا برأي أهل الدين الذين لا خبرة لهم في الدنيا، قد يكون علامة في بلده لكن لا يعرف حال الجهاد ولم يره ولم يشهد عن كثب ولم يعيشه ولم نعرف من فلان ومن القائد الفلاني وكيف المعارك وكيف الجبهات وكيف حال المجاهدين وهل هي بحاجة إلى دعاء بحاجة إلى أطباء بحاجة إلى مرشدين بحاجة إلى مقاتلين من بعيد. يأتي رسالة من فرنسا أحد العلماء الأفاضل